بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ولو نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله فإن فعل أثما. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في النذر. لو نذر صوم يوم، نذر صوم يوم الاثنين، لا يقوم مقامه صوم يوم الأحد يعني، إنما يتعين صوم يوم الاثنين. نعم. كتقديم الصلاة على وقتها المعين، يعني إذا أراد أن يجعل بدل الاثنين الأحد لا يصح، لأنه هو نذر يوم الاثنين، فأصبح يوم الاثنين، أصبح صيام يوم الاثنين هو الواجب، وهو واجب مؤقت لأنه أقته النادر، عينه وحدده أنه يصوم يوم الاثنين. كما أن الصلاة لها وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز تقديم الظهر على وقتها، يعني صلى الظهر قبل وقتها بساعة نص ساعة، لا يجوز، لا تصح، ويحرم ذلك، يحرم ذلك. أن يتعمد أن يصلي الفريضة قبل وقتها حرام، لكن لو كان جاهلا ما يعرف أو ناسي أن الوقت، يعني يظن أن الوقت قد دخل، ما يأثم، لكنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. وكذلك لو نذر مثلا يوم معين، مثل يوم الخميس، أو ما يصوم يوم الأربعاء مكانه، فيقول مثلا: هو أنا صمت يوم، نذرت يوم، أنا أصوم يوم، إن كان الأربعاء أو الخميس، لا في فرق، هو حدد الخميس يعني الخميس. نعم. حتى أنه لو غلط فصام الأربعاء مكانه لا يسد مسده، عليه أن يعيد صوم، يصوم الخميس. نعم. ولا يجوز تأخيره عنه كهي، وكما لا يجوز تقديم اليوم المنذور صومه عن وقته، كذلك لا يجوز تأخيره عن وقته، كما أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها عمدا يعني. نعم. كهي بلا عذر، كهي يعني كالصلاة بلا عذر، لا يجوز تأخيرها بلا العذر. ما هو النوم أو نسيان؟ إذا واحد نام عن الصلاة أو نسيها هذا عذر، يصليها حتى لو خرج وقتها، لكن عمدا لا يجوز تأخيرها. وكذلك اليوم المنظور صوم لا يجوز تأخيره عمدا. نعم. فإن فعل صح وكان قضاء. إيه. فإن فعل صح وكان قضاء لا أداء، لأنه مثلا هو نذر صوم يوم الأربعاء مثلا فأخره إلى يوم الخميس، نقول له أثمت، لأنك المفروض عليك المفروض تصوم يوم الأربعاء، صمت الخميس، طبعا الأربعاء فات عليه، وإذا فات الوقت على الواجب على الإنسان ماذا يعمل؟ يتداركه في معد قضاء، لكن مع الإثم. كما أنه لو تعمد تأخير الصلاة حتى خرج وقتها يقضيها بعد ذلك وجوبا. هذا قضاء الصلاة بالنسبة للمتعمد، هذا رأي الجمهور، يعني من العلماء قال إذا كان متعمدا لا يقضي الصلاة، لكن نحن نأخذ برأي الجمهور. كذلك لو نذر مثلا يصوم مثلا الاثنين ولم يصوم الاثنين، تعمد حتى زفت الاثنين، يقضي هذا اليوم، لأنه هذا أصبح في ذمتي وقته راح، يعني يوم الاثنين عدى يعني، فماذا يصنع؟ يصوم يوم الثلاثة أو حتى يوم مكانه، يعني مو ليس بالضرورة أن يصوم يوم الثلاثة بالذات، حتى لو صام يوم الأربعاء أو الخميس أجزع ذلك عنه، لأنه أصبح ذمته مشغولة بصوم يوم دين يعني عليه، فيؤديه متى ما شاء. نعم. قبل اليوم المنذور هذا لا يصح ولا يسد. ها؟ لأنه تعمد، إذا كان نيته أنه يصوم قبله عن اليوم الذي بعده لا يصح طبعا، هو آثم لأنه قدم الواجب على وقته. لكن إذا هو قال أنا أريد أصوم مثلا علي نذر الاثنين، أصوم الأحد والاثنين والثلاثة مثلا، ما فيها شيء كتطوع، لكن لا يسد عن يوم الاثنين. ولا يقع موقع يوم الاثنين لو ما صام الاثنين وصام الأحد قبله، ما يقع مقامه. نعم. ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين كفاره، لله علي أن أصوم يوم خميس، ولم يقل هذا الخميس القادم، قال خميس أو اثنين من الأيام، لا على التعيين، لا على التعيين. نعم. كفاه أي خميس، يأخذ أي خميس يصوم، كان الخميس القادم ولا الذي بعده، ما دام أنه لم يحدد أنه الخميس القادم مثلا. نعم. ولو نذر صلاة فيجب ركعتان بقيام ولو قادم. قال لله علي أن أصلي ركعتين، نذر إذا حصل كذا أصلي لله ركعتين، أصلي عفوا، ما لم يقل ركعة، لم يقل ركعتين، ما قال ركعتين، قال لله علي أن حصل كذا أن أصلي، أصلي لله أو أصلي، ولم يحدد شيئا، يعني ما قال ركعتين أو أربع أو ست، فيجب عليه أن يصلي ركعتين بقيامهما إن كان قادرا على القيام طبعا، ما يصليهما عن جلوس. ليش؟ لأن الركعتين هذو صاروا فريضة مثل صلاة الصبح مثلا، والفريضة لا يجوز القعود فيها، بينما النافلة يجوز القعود فيها حتى لو كان قادرا على القيام، وما دام أنه نذر إذن يجب القيام فيها لأنها أصبحت واجبة، أصبحت واجبة. طيب قد يقول قائل يعني هو أقل الصلاة ركعة واحدة، يعني الآن الواحد ما يصلي الوتر ركعة واحدة، يجوز، يجوز أن يصلي ركعتين سنة العشاء ويصلي ركعة وتر وحدها، ركعة واحدة وتر يجوز، لكن في النذر إذا أطلق قال أصلي لا يقتصر على ركعة واحدة، ما يقتصر، لأن المعهود والمتعارف عليه في الصلاة أنه أقلها ركعتان. هذه قضية الوتر هذا أمر خاص، يعني ما يجوز أن يقتصر على ركعة واحدة. إيه نعم. أو صوما فصوم يوم أو صوم أيام. نعم. إذا قال لله علي أن أصوم ولم يحدد كم يوم، إنما قال لله علي أن أصوم ولم يحدد، فأقل ما يصوم يوم على الأقل. إذا قال لله علي أن أصوم أياما، النذر لله علي أن أصوم أياما، أقل الجمع كم؟ ثلاث، لازم يكون ثلاثة على الأقل. نعم. أو صوم أيام فثلاثة أو صدقة فمتمول. أما إذا قال لله علي أن أتصدق، أن أتصدق، وما حدد دينار عشرة أكثر، ما لم يقل مثلا بكذا، فله أن يتصدق ولو بخمسين فلس، لأنه يعد صدقة، يعد صدقة، خمسين فلس يعد صدقة. نعم. ويجب صرفه لحر مسكين. طبعا النذر إن كان إطعاما أو إن كان فلوسا مسلكه مسلك الزكاة، إذا كان مثلا نذر أن يطعم، نذر أن يذبح، نذر أن يتصدق بفلوس، مصرفه مصرف الزكاة، يعطي مثلا لمسكين أو فقير أو مسكين. نعم. ما يعطي لغني. نعم. ما لم يعين شخصا أو أهل بلد. طبعا هو إذا قال أنا أتصدق على زيد من الناس يتعين زيد، ما يعطي لغيره، لعمر مثلا. أما إذا أطلق قال لله علي أن أتصدق، يتصدق بأي مال ولو كان قليلا ويدفعه لأي فقير كان. أما إذا حدد زيد من الناس أو أهل البلدة الفلانية لا يتصدق على غيرهم. نعم. وإلا تعين صرفه له، ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه، ولا لصدقة زمان عينه، صدقة زمان عينه، مشدد اللي عندي. اي نعم. لا غلط. يعني اذا ايش؟ اذا نذر انه يصوم يوم، يصوم يوم في يوم الخميس في البلد الفلاني، يتعين أن يذهب إلى هذا البلد ويصومه؟ لا، هو يصوم يوم الخميس، ولكن لا يجب عليه أن يذهب إلى ذلك اليوم أي ذلك البلد، لأنه ما في يعني فائدة من أن يذهب إلى، المهم أنه تطوع أو نذر هذا اليوم وصامه كان في بيته أو في المكان، يعني أنه لو حدد مكان معين ليصوم فيه لا يجب. أعيد العبارة حتى أذكرها جيدا. قال لو نذر وإلا تعين، لا، ولو نذر أن يصوم في مكان معين ولا يتعين نعم لصوم وصلاة، وكذلك لا يتعين صلاة، قال لله علي أن أصلي ركعتين في المسجد الكبير، إذا حصل هذا الشيء يعني الشيء الفلاني يعني نذر، لا يتعين المكان، ممكن يصلي في أي مسجد كان، لأن المقصود أنه يصلي ركعتين، والمساجد كلها سواء، إلا إذا حدد المساجد الثلاثة مكة أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس، لا، هذا يتعين إذا حدد أنه يصلي فيه. نعم، مكان عينه ولا لصدقة. وكذلك لو نذر أن يتصدق في البلد الفلاني، لا يتعين ذلك، ما قال على أهل البلد الفلاني، قال أتصدق في البلد الفلاني. البلد الفلاني قد يكون فيهم من ليس منهم، لا يتعين، لكن إذا قال تقدم قبل قليل، إذا قال أتصدق على أهل البلد الفلاني، يعني يتعين أهل البلد الفلاني، الفقراء منهم يعني. ولا لصدقة زمان عينه، ولا لصدقة زمانا عينه، لا يتعين لصدقة زمانا عينه، قال لله علي أن أتصدق يوم الجمعة، يجوز أن يتصدق يوم الخميس أو يوم السبت، لا يشترط أن يتصدق يوم الجمعة. نعم. وخرج بالمسلم المكلف الكافر والصبي والمجنون فلا يصح نذرهم. هؤلاء وقال النذر إنما يصح من مكلف مسلم، فخرج بقيد الإسلام من خرج الكافر، الكافر طبعا وغير المكلف، يعني دون من هو دون البلوغ أو غير العاقل لا يجب عليهم، لأن هؤلاء ما عليهم فريضة، ما يجب عليهم شيء ولو كانوا مسلمين. وخرج بقيد الإسلام الكافر، يعني لو نذر الكافر ما نقول له أوفي بنذرك، يعني نخاطبه وهو في الكفر، لكن إذا أسلم وقال لنا أنا نذرت أني مثلا أعتكف أو أصلي أو أتصدق، نقول له أوف بنذرك، لكن وهو كافر ما نخاطبه. قد جاء في الحديث أن بعض الصحابة سأل رسول الله بعد أن أسلم في البخاري، قال يا رسول الله إني كنت قد نذرت الاعتكاف وأنا مشرك، قال له أوف بنذرك، ما دام صرت مسلم أصبحت مسلم أوفي بنذرك، لكن هو كافر ما نخاطبه، نقول له أدي نذرك، لأنه هو غير مكلف ومكلف بالأصول، وأما الفروع فمختلف فيها، عند الشافعية مكلف بالصلاة والإسلام، بمعنى أنه يؤمر بالإسلام والصلاة، ولا يقال له صلي قبل أن تسلم، يعني لأن الصلاة لا تصح إلا بالنية، والنية شرطها الإسلام. وذهب أبو حنيفة إلى أن الكافر مكلف بالأصول فقط، يعني مكلف بالإسلام وليس مكلفا بالصلاة والصيام عند أبي حنيفة، لكن عند الشافعية حتى مكلف، يعني أنه يوم القيامة إذا لم يسلم ويصلي يعذب يوم القيامة على الكفر، ويعذب أيضا على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، كما جاء في القرآن، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب ونخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذا قال الآية قطعا في الكفار، لأنه قال وكنا نكذب بيوم الدين. وبعض الناس يستدل بهذه الآية على تارك الصلاة، المسلم تارك الصلاة، يقول هذا تارك الصلاة يعني مخلد وهذا كافر بدليل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. لا، هذه واردة في الكافر لا في الأمة. المسلم تارك الصلاة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا إذا كان يعتقد أن الصلاة فريضة ولكنه يتركها كسلا أو تهاونا. أما إذا كان لا يعتقد فرضيتها يقول لا ليست فرضية، هذا كافر لأنه أنكر شيئا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. طيب، كندر السفيه وقيل يصح من الكافر، يعني كما أن السفيه المبذر، شوف الحاشية، يعني يقول أن السفيه السفيه يعني المحجور عليه لا يصح نذره. هذا هنا الإشكال، أنا إشكال علي، لأن السفيه والمبذر محجور عليهما، تقدم ما يمنع نذرهما من المال المعين. يعني إذا كان عندهما مال ويقول أنا نذرت هذه الشاة أو أعتق هذا العبد أو أتصدق بهذه الفلوس، هذا ما يصح لأنه ممنوع من التصرفات في ماله، لكنه يجب عليه في ذمته. يعني إذا رفع عنه الحجر يؤدي النذر في ذمته إن كان مالا، أما إن كان عبادة كصلاة وصيام لا يمنع منه. أن السفيه والمبذر المحجور عليهما لو نذر صلاة أو صياما، لأن هذه عبادات بدنية، يعني يمكن أن يصليهما ويجب عليه، يجب عليه أن يؤدي هذا، يعني ليست حقوق للعباد. أما المفلس مثلا المحجور عليه بالفلس أو السفيه أو المبذر، هذا ممنوع من التصرفات المالية، فلو نذر شيئا معينا لا يصح تصرفه، بمعنى أنه لو قال لله علي أن أذبح هذه الشاة وهو عنده غنم مثلا وهو سفيه أو مبذر ما ينعقد نذره لأنه ممنوع من التصرفات، كما أن بيعه وشراءه غير صحيح وإهداؤه لو أهدى لك شيء غير صحيح. تصرفات السفيه والمبذر كالصبي غير صحيحة، ولكن النذر يتعلق في ذمته، يعني فيما بعد إذا صار أصبح رشيدا وتغير حاله إلى أحسن وأصبح يعني يحسن التصرف وأصبح رشيدا مثلا غير مبذر، هنا لما ينفك عنه الحجر يجوز له أن يتصرف بأمواله، ويجوز له أيضا أن ينذر ما شاء من أمواله. نعم. وبالقربة المعصية، قال النذر إنما يصح من مسلم مكلف في قربة، في قربة يعني في طاعة. فخرج بالقربة اثنان، المعصية يعني لو نذر معصية لا يصح النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية. إن نذر أن يشرب الخمر نقول له أوفي بنذرك، ما يجوز، يعني لأنه هي معصية لله عز وجل. ما أذكر مرة سألني واحد يقول لي يا شيخ والده توفي وعنده صندوقان من الخمر، ماذا يصنع فيهما؟ قلت له ايش تصنع، يعني تعمل عليها مولد؟ روح كسرها كوبا يعني في النهر، ايش تعمل يعني، تقسمها على الورثه ولا تعمل عليها مولد؟ روح كتلفها يعني، لانه هذه معصيه يتصدق فيها. ايه يعني لا نذر في معصيه ولا نذر فيما لا يملكه الانسان. واذا المعصيه معصية. وكذلك المباحات، لله علي أن أكل سمك زبيدي مثلا، ما واجب، هذا مباح، أو آكل مثلا الفاكهة الفلانية ينذر. طيب إيش الفائدة؟ لا هي قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، ولا هي يستفيد لما يأكل هو الفقراء والمساكين يستفيد من أكلته، لا يستفيد شيء من أكله. نعم. كصوم أيام التشريق مثلا، هذا هو ما جاب على الخمر، مثال المعصية جاب على العبادة التي لا تصح في بعض الأزمنة، مثلا صوم يوم العيدين وأيام التشريق حرام. لو قال لله عليه أن يصوم يوم عيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق، أيام هذا لا يصح لأنها معصية. نعم. وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه، كذلك لو نذر أن يصلي صلاة بعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح، نقول له إيش هذا، أنت عليك فائتة؟ يقول لا. تريد تصلي تحية المسجد؟ يقول لا. نذر هكذا، نذرت أن أصلي بعد صلاة الصبح أو بعد العصر، نقول له هذا النذر غير واقع، ما عليك شيء منه لأنه هذه معصية. وكالمعصية فلا ينعقدان، وكالمعصية إيش؟ فلا ينعقدان وكالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر. كذلك يقول المكروه لو نذر أمرا مكروها، يعني ما هو معصية، غير معصية لكنه مكروه، مثلا نذر أن يصلي فرض صلاة الظهر عند القبر، وأنا تقدم معنا أن الصلاة إلى القبر مكروهة أو عنده مكروهة، قال كالصلاة عند القبر والنذر لأحد أبويه وأولاده فقط. أي نعم، أو أنه نذر ينذر لأحد أبويه إيه؟ وأولاده فقط. وأولاده فقط. أو أولادي. يعني هو هذه مختلف فيها، النذر لأحد والديه أو لأولاده، كان يقول مثلا لله علي أن أتصدق بهذا على والدي أو والدتي، ويكون من الورثة يعني مثلا، أو أولادي، لا يعني لا يعني علي أن أتصدق بهذه الدراهم، إذا صار لي كذا أتصدق 100 دينار لوالدي أو والدتي أو أولادي، هذه مسألة مختلف فيها. والمؤلف جرى على رأي، مشى على رأي أنه هذا مكروه، مكروه، لأن الرأي الثاني يقول نفقة الوالدين واجبة، ليش ينذر لهما؟ ما في داعي ينذر له. أو وكذلك الأبناء نفقتهم واجبة، فهو كمن يعطي الزكاة لوالديه أو أبنائه، هذا هو، هذا هكذا. والرأي الثاني يقول لا، يجوز أن ينذر لوالديه أو لأولاده ولكن مع الكراهة، كراهة ولا ينعقدها. لو قال لله علي أن أتصدق 100 دينار على والدي أو والدتي أو ابني فلان، يعني ما ينعقد لأنه يعني مكروه. بعضهم قال لا حرام، ما يجوز، ما هو بس مكروه، لأن هؤلاء نفقتهم واجبة. نعم. هذا يعني هو يقول استدرك، يقول إذا كان له عدة أبناء، في واحد منهم بار، في واحد ما هو بار، في واحد طالب علم مثلا، فنذر بهذا الاعتبار، بهذا القصد، أنه لو حصل لي شيء فلان أعطي ابن الفلان البار كذا، أو طالب العلم مثلا، أو مثلا أمي مثلا بسبب من الأسباب، يعني بعضهم أجاز ذلك. نعم. الحاصل مسألة خلافية. وكذا المباح كلله علي أن آكل أو أنام، وإن قصد تقوية على العبادة أو النشاط لها. يقول كذا كما أنه لا يصح النذر في المعصية والمكروه، كذلك لا يصح النذر في المباحات، كأن قال لله علي أن أنام 10 ساعات مثلا، أو آكل مثلا، هذا لا ينعقد النذر، في لا نذر في مباح ولا في معصية. طيب حتى لو نذر، لو كان قصده بالأكل أو بالنوم التقوي على طاعة الله، لأن الشخص إذا قصد بالمباح قصد العبادة كالتقوي على طاعة الله، النشاط على طاعة الله، النشاط على العلم، يصبح هذا المباح مستحبا، يصبح هذا المباح ينقلب إلى طاعة، فينبغي أن يصح النذر. قال لا، حتى لو كان قصده التقوي على طاعة الله لا يصح نذر المباح، لأنه أصله مباح لا يصح. أما كونه يقصد به التقوي على طاعة الله فهذا يثاب عليه من ناحية ثانية، لكن هذا لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن في الأصل هو مباح لا ينعقد نذره. ولا كفارة في المباح على الأصح. يعني أنه لو نذر أن يأكل أو ينام قلنا لا يجب، لا يجب. طيب وإذا ترك هل يكفر ولا لا؟ لا، لا كفارة إذا كان لا نذر، إذا لا كفارة. نعم. وبي لم تتعين ما تعين عليه من فعل واجب. كذلك قلنا هو في المتن ذكر أن النذر إنما يصح من مكلف مسلم في غير معصية ولا مكروه ولا مباح نذر شيئا لم يتعين عليه ولم يجب عليه بأصل الشرع. أما إذا كان الذي نذره واجبا عليه بأصل الشرع، كأن نذر أن يصوم رمضان أو نذر أن يصلي الظهر أو العصر، هذا لا ينعقد النذر لأنه هذا واجب بكل حال. يعني إذا لم ينذر ما يجب عليه أن يصلي؟ يصلي. النذر في الأشياء اللي هي عبادات لم تجب على الإنسان، لم تجب بأصل الشرع، فإذا نذرها الإنسان أصبحت واجب. أما إذا كانت واجبة بأصل الشرع ما يصح نذرها لأنها واجبة بكل حال. نعم، يجوز أن ينذر أنه يصلي الظهر مع الجماعة، لأن الجماعة ليست واجبة إنما هي سنة، فالواجب هنا كون الظهر جماعة، يعني يصلي الظهر جماعة واجب، لكن يصلي الظهر فقط لا، هذا لا يعني ليس بنذر، يستطيع أن يصلي الظهر في البيت ولا نذر عليه. نعم. من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم. يعني كذلك نذر أن يعطي زكاة ماله، هذا واجب حتى لو لم ينذر. وقال كعشر تجارة وإيش؟ مال تجارة وكترك محرم. وكذلك لو نذر أن يترك شيء من المحرمات، نذر أن يترك الربا، أن يترك شرب الخمر، هذا بالأصل هذا شرب الخمر محرم، ما هو واجب النذر تركه، لا، نقول بأصل كذلك الزكاة واجبة بأصل الشرع، ما ليست واجبة بسبب النذر. نعم. أما إذا كان نذر أن يعطي الزكاة لفلان من الناس لا، هنا يتعين. نعم. وإنما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجز. نعم. يعني أولا لابد أن يكون الناذر مكلفا بالغ عاقل، هاي فهمناها من قبل، وأن يكون بلفظ لا بالنية. مرات يخطر على بال الإنسان أنه إذا حصل له الشيء الفلاني يتصدق أو يصلي بقلبه، لا ما يتلفظ بلسانه، هذا النذر من الصيغ من العقود أو من الصيغ التي يعني لا تجب إلا بالتلفظ، ما تجب إلا إيش؟ بالتلفظ. لو خطر بباله لو نوى ما يجب، يعني مثلا الحلف واليمين، اليمين يجوز واحد يحلف بقلبه؟ لا، حتى يقول والله أو بالله أو تالله بلسانه، لكن بقلبه يقول أنا حلفت بقلبي، ما ينعقد. وكذلك النذر بالقلب لا ينعقد. لابد أن يتلفظ ولابد أن يكون منجزا، ما يقول معلق، يقول إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله لله على أن أفعل إن شاء الله، نقول ما دام علقه بالمشيئة لا يجب، لأنه ما نعرف أن الله تعالى يشاء ولا ما يشاء، إلا إذا قال ذلك على سبيل التبرك. قال يعني قال إن شاء الله، لا أنا ما أقصد أني أعلق إن شاء الله أو ما شاء، لا أقصدي بإن شاء الله كلمة للتبرك فقط، معتاد عليها أني أذكرها كلما قلت كلام قل إن شاء الله لأجل البركة، لا هنا يجب. نعم. بأن يلتزم قربة من غير تعليق بشيء. نعم. وهذا نذر تبرر كلله علي كذا من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراءة أو اعتكاف. هذا نوع من النذر، أحيانا يكون تبررا، يعني تبررا يعني تبرعا، مثل التبرع مثل التطوع، بدون أن يعلقه على فعل شيء أو ترك شيء، هذا يسمى إيش؟ نذر تبرر. وقد تقدم معنا نذر اسمه نذر اللجاج، كأن يقول في حالة الغضب إن كلمت فلان فعلي كذا، وقلنا حينئذ أن الإنسان مخير بين ما نذره وبين كفارة اليمين. هذا النذر الذي نحن فيه الآن هو نذر التبرر، أي التبرع، يعني من غير أن يقول إن صار كذا، بأن قال لله علي أن أتصدق بس فقط، لله علي أن أصلي ركعتين، ليس بمقابل أنه ينجح أو يشفى من المرض، لا، هذا يجب إذا يعني هذا يجب بكل حال. لكن سيأتي معنا نذر المعلق. المعلق إن كان على المشيئة مشيئة الله لا يجب، إن كان إلا إذا كان قصد التبرع. أما إذا كان معلقا على حصول شيء أو عدم حصول شيء، كأن يقول إن شفي مريضي، أو إن لم يؤذيني فلان، يؤذيني فلان مثلا، أو يعني يحصل لي كذا مكروه فلله علي كذا، هذا يسمى نذر التعليق، نذر التعليق أو المعلق، وقد يسميه البعض نذر اللجاج أيضا، وهو مكروه كما تقدم معنا في درس، قلنا مثل هذا النذر مكروه، ولكن يجب لو حصل المعلق عليه يكون واجب. نذر أن يشفى فشفي، نذر أن ينجح فنجح، يجب وإن كان مكروها، لأنه يستخرج من مال البخيل كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه يستخرج من مال البخيل، وهذا محمول على نذر التعليق، هذا النذر. لكن العلماء قالوا مع أنه منهي عنه يجب، لكن الذي قبله وهو نذر التبرر الذي يكون بدون تعليق، لا، هذا فيه طاعة لله وفيه قربة وما فيه كراهة ويجب. نعم، يجب الوفاء به. أو علي كذا وإن لم يقل لله. إيه، مثل هذا نذر التبرر. نعم. أو نذرت كذا وإن لم يذكر معها لله، أو قال لله على كذا، أو قال نذرت كذا لله ولم يقل من أجل كذا، إذا صح صار كذا أو ما صار، كل هذا نذر تبرر. نعم. على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل، أو بلفظ معلق ويسمى نذر مجازات. هذا نذر المجازات الذي يكون بالتعليق، يعني كأن هذا مقابل إن شفي مريضي، كأنه يسمى نذر مجازات أو نذر معلق. إن شفى الله مريضي فلله عليك كذا، ما شفي مريضي ما عمل شيء، هذا يسمى نذر إيش؟ مجازات، لأنه صار شيء جزاء شيء، شيء مقابل شيء، أصلي ركعتين بمقابل أن يشفى مريضي، أتصدق بمئة دينار مقابل أن يشفى مريضي، هذا اسمه مجازات، يعني شيء مقابل شيء، هذا المكروه اسمه نذر مكروه، مجازات ومعلق، وهذا مكروه، ولكن مع ذلك يجب الوفاء به إن حصل الشيء المعلق عليه. وين الوقت؟ طيب. وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب. هذا النذر المجاز أن يلتزم قربة من صلاة أو صدقة أو عمرة بمقابل شيء يحصل له. ما يرغب في حصوله أو إيش؟ من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. كإن شافاني الله أو سلمني الله فعلي كذا، أو ألزمت نفسي أو واجب علي كذا. وخرج بلفظ النية، فلا يصح بمجرد قلنا النذر لا يكون إلا باللفظ، إذن بالنية لا يصح، تقدم هذا. فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ. وقيل يصح بالنية وحدها. إذن في قول عندنا يصح بالنذر بالنية، لكن المعتمد ما يصح إلا باللفظ. فيلزم عليه ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق. في النذر المنجز الذي هو نذر التبرر يلزم حالا، حالا ما قال إن شاء الله، قال لله علي أن أفعل كذا يجب عليه. في النذر المعلق أو نذر المجازات متى يجب عليه أن يؤدي المنذور؟ إذا حصل له الشيء الذي علق عليه النذر، إذا لم يحصل له ما عليه شيء. وظاهر كلامهم أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه، خلافا لقضية كلام ابن عبد السلام. ولا يشترط قبول المنذور وظاهر له. وظاهر كلامهم، شوف الحاشية، وظاهر كلامهم أنه يجب بعد إيش؟ بعد أن حصل الشيء المعلق عليه. هذا موضع خلاف. الذي أذكره أنه لا يجب النذر، يعني لا يجب على الفور. ابن العز بن عبد السلام قال لا يجب على الفور، بعضهم قال لا يجب على الفور، وهنا شيخنا صاحب الكتاب قال يجب على الفور. إذا شفى الله مريضه عليه أن يؤدي المنذور على الفور. شوف هذا بالله. يعني هو يلزم على الفور ولكن لا يلزم الأداء الوفاء به على الفور. نفرق بين صار انه واجب عليه صار لازم الذي نذره، لكن أداؤه ليس الآن، يعني ليس بواجب. نعم، لماذا؟ يعني اللزوم حال ولكن الأداء على التوسع. يعني فرق. إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أتصدق 100 دينار، شفى الله مريضه الآن صار لازم عليه، لكن لازم عليه بمعنى أنه صار واجب عليه في ذمته، لكن لا يجب عليه أن يؤديه الآن. يمكن ما عنده الآن 100 دينار، ينطر إلى الراتب، إلى معلش التأخير، يعني تأخير الدفع جائز، يعني لا يجب على الفور الدفع، لا يجب على الفور، لكن اللزوم يتعلق على الفور. نعم. ولا يشترط قبول المنذور له في قسمي النذر ولا القبض. هو إذا قال نذر، إذا صار كذا فإنه يعطي زيد من الناس كذا، هل يجب على زيد أن يقبل يقول قبلت؟ لا يجب عليه. ولا القبض، بل يشترط عدم رده. وكذلك لا يجب القبض بل يشترط عدم رده، يعني أنه إذا أعطى زيد، هو نذر له حاجة من الناس من الشيء، نذر لزيد حاجة من، قال لله علي أن حصل كذا أن أعطي زيدا 100 دينار، ما يشترط أن يقول زيد أنا قبلت، ولما يعطي زيد يعني كفى خلاص. ولا يجب عليه أن يقول هذا نذرته لك، مو واجب. المهم أن زيد لا يرده، لكن زيد قال أنا ما أخذه أي مشكلة، إذا قال لا أخذه لا أي مشكلة. نعم خلاص. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم محمد.